خبر الصهور ان شاء الله. الله يرحمه ويجزاه خير الصهور ان شاء الله. الله يبارك. لا اله الا الله. نبدأ الآن عشان نخرج بدري. أيوة. باب ذكاء الإنسان. كنا عند باب زكاة السائمة. نعم. الميكروفون ما جاء يا شيخ اليوم؟ نعم. الميكروفون ما جاء؟ أجيب لك أجيب أنت. إذا في واحد طالب يقوم يجيبه الله يجزاكم خير. طيب يا مشايخ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا جميعا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، فنستكمل كلامنا على التعليق على كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وأسكله فسيح جناته. وقد انتهى بنا الكلام إلى باب زكاة بهيمة الأنعام التي عبر عنها المؤلف رحمه الله في باب زكاة السائمة. وهنا نأخذ فائدة من تعبير المؤلف، وهي أن قوله السائمة يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة يفهم منه بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، أن المعلوفة لا زكاة فيها. لذلك ابتدأ المؤلف رحمه الله قوله وهي الراعية، وهي الراعية. هنا يفسر المؤلف رحمه الله ما المراد بالسائمة. المراد بالسائمة هي التي ترعى من الكلأ المباح، هي التي ترعى من الكلأ المباح، بمعنى أنها ترعى من حشاش الأرض ولا تأكل العلف الذي يحضرها لها صاحبها. هذا هو المراد بالمعلوفة. ثم قال وهي ثلاثة أنواع. هنا ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن ليس جميع الحيوانات فيها الزكاة، وإنما الزكاة في الحيوانات محصورة في ثلاثة أنواع، وهي الإبل والبقر والغنم. فلو سأل إنسان وقال هل الغزلان فيها الزكاة؟ نقول ليس زكاة، ليس فيها الزكاة. ولو سأل إنسان وقال هل الخيل فيها زكاة؟ نقول ليس فيها الزكاة. ولو سأل إنسان وقال هل الدجاج فيه الزكاة؟ نقول ليس فيه الزكاة، وإنما الزكاة محصورة في الإبل والبقر والغنم. لذلك قال المصنف رحمه الله وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل. وجزاك الله خير، بارك الله فيكم. وهنا فائدة لطيفة ذكروها أهل اللغة، أن الإبل كانت أنفس أموال العرب، الإبل كانت أنفس أموال العرب. لذلك يقولون للرجل الجميل بأنه جميل أخذا من كلمة الجمل، ويقال للرجل الأنيق أنه أنيق أخذا من كلمة الناقة. فالجمال والإبل كانت أجمل ما لدى العرب، أجمل ما لدى العرب وأنفس أموالهم، وهي أعظم أموال بهيمة الأنعام. لذلك ابتدأ الكلام المصنف رحمه الله فيها، فقال أحدها الإبل، فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة. هنا ينبه المؤلف على نصاب الإبل، فبين أن نصاب الإبل خمسا من الإبل. فلو كان لديه أربعة أو ثلاث أو اثنتين فلا زكاة فيها، لا زكاة في ناقة ولا ناقتين ولا ثلاث ولا أربع، حتى تبلغ خمسا من الإبل. فإذا بلغت خمسا من الإبل فقد وجب فيها الزكاة. لذلك قال فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا. وهنا ننبه إلى مسألة يا مشايخ، أن أغلب أنصبة أغلب أنصبة الزكاة مسائل إجماعية، أغلب أنصبة الزكاة مسائل إجماعية. لماذا مسائل إجماعية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليها في الكتاب الذي كتبه في زكاة، الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه من في النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسائل المنصوص عليها في الغالب مسائل إجماعية وليست مسائل خلافية. الغالب في المسائل المنصوص عليها أنها مسائل إجماعية وليست مسائل خلافية. وكذلك يقال في الفرائض والمواريث، أغلب مسائل المواريث مسائل إجماعية، وهناك مسائل خلافية لكنها قليلة. لماذا؟ لأن المواريث قد نص الله عز وجل عليها في كتابه. كذلك الزكاة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يدلنا على أن أغلب المسائل في باب الزكاة هي مسائل إجماعية. قال فيجب فيها شاتا، فيجب فيها شاة، أي أن الإبل لو بلغت خمسا فإنه يجب فيها شاة واحدة حتى تبلغ عشر شياه. فإذا بلغت عشر شياه قال المصنف رحمه الله وفي عشر شاتا. وهنا نسأل سؤال ونقول العدد الذي بين النصابين ماذا يسمى؟ تفضل شيخ. وقص، بارك الله فيكم. العدد الذي بين النصابين يسمى وقص، والوقص يأخذ حكم الذي قبله، والوقص يأخذ حكم الذي قبله. فإذا قلنا أن في خمس من الإبل شاة وفي عشر من الإبل شاتا، ففي تسع من الإبل شاة واحدة، بارك الله فيك. ذلك قال وفي عشر شاتا، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت السنة، وهي بنت سنة. إذا بلغت الإبل خمس وعشرين ناقة فيجب في هذه الحال أن يخرج من الإبل بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي لها سنة واحدة فقط، وسميت بذلك لأن أمها تكون على وشك ولادة أو تكون قد ولدت، كما قال الله عز وجل في قصة عيسى عليه السلام فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أي أتاها الولادة، أتتها الولادة، أتتها الولادة. فبنت المخاض هي التي تم لها سنة، وفي الغالب أن أمها تكون في ولادة، لذلك سميت بنت المخاض. نعم هذه من الإبل. نعم بارك الله فيك. قال فإن لم تكن عنده فابن لبون. الأصل في المسألة يا مشايخ أن الزكاة تكون من الإناث أو من الذكور؟ من الإناث، لأن الإناث في بهيمة الأنعام أنفس مالا من الذكور، لأن الإناث هي التي تدر اللبن، والإناث هن اللاتي يدرون النسل، فبالتالي يجب أن تكون الزكاة من الإناث، هذا هو الأصل. لكن لو افترضنا أن رجلا وجبت عليه بنت مخاض فلم يجد بنت مخاض، فيجوز له أن يخرج ابن لبون ذكر. لماذا؟ لأن ابن اللبون أغلى من بنت المخاض لأنه أكبر سنا، وبنت المخاض أغلى من وجه آخر وهي أنها أنثى، ففي هذه الحالة تساوى الأمران، فيجوز له أن يخرج ابن اللبون، فيجوز له أن يخرج ابن اللبون. في هذه الحالة يجوز له أن يخرج ابن اللبون. وذكر الفقهاء رحمهم الله حالات أخرى يجوز فيها إخراج الذكر، مثل لو كان القطيع كله ذكورا، لو كان القطيع كله ذكورا، في هذه الحالة يجوز له أن يخرج ذكرا. سجلوا هذه الحالة يا مشايخ لأنها مهمة. لو كان القطيع كله ذكورا ففي هذه الحالة أيضا يجوز إخراج الذكر. تفضل شيخ. نعم إذا قالوا، نعم إذا قالوا ابن لبون فالمراد الذكر، وإذا قالوا بنت لبون فالمراد الأنثى. نعم بنت اللبون الأنثى وابن اللبون الذكر. نعم فيها. لو كان القطيع ذكور. نعم لو كان القطيع كله من الذكور ففي هذه الحالة يجوز أيضا أن يخرج الذكر. كذلك الحالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض وإنما وجد ابن لبون، وابن اللبون أغلى من بنت المخاض لأنه أكبر، وبنت المخاض أغلى من ابن اللبون لأنها أنثى، ففي هذه الحالة تساوى الأمران، فيجوز له أن يخرج ابن اللبون. ابن اللبون كم له سنة؟ له سنتان. نعم فلذلك قال فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. ثم قال المصنف رحمه الله قال إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، أي إذا بلغت الإبل 36 ناقة فيجب فيها بنت لبون. وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان، وتسمى بذلك لأن أمها قد درت اللبن، لأن أمها تكون قد درت اللبن. ثم قال إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، أي إذا بلغت الإبل 46 ناقة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج حقة. وكما ذكر المؤلف الحقة التي تم لها 3 سنين، الحقة هي التي تم لها 3 سنين، سميت حقة لأنه حق للفحل أن يطرقها، حق للفحل أن يطرقها، كذلك حق أن يحمل عليها المتاع، أصبحت قوية يستطيع الإنسان أن يحمل عليها المتاع، فحق أن يحمل عليها المتاع، وكذلك حق للفحل أن يطرقها، حق للفحل أن يطرقها، والحقة هي التي تم لها 3 سنين. ثم قال المصنف رحمه الله إلى 61 فيجب فيها جذعة لها 4 سنين، أي إذا بلغت 61 ناقة ففي هذه الحالة يخرج جذعة، والجذعة هي التي تم لها 4 سنين، كأن أسنانها قد جذعت، كأن أسنانها قد جذعت، وهذا أكبر سن في الزكاة، أكبر سن في الزكاة هو الجذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين، فما زاد على ذلك مثل 5 و6 و7 إلى آخره هل يصح إخراجها في الزكاة؟ لا يصح إخراجها في الزكاة، فأكبر سن في الزكاة هو 4 سنين، وما زاد على ذلك مثل 5 و6 و7 لا يصح إخراجها في الزكاة. ما وجد عنده إلا في هذا السن، ما وجد عنده 4 سنين. لا بارك الله فيك، تجب في الذمة، تجب في ذمة، نعم، حتى يعني إن در النسل أو إنه يروح يشتري، أو ممكن إذا أراد، نعم ممكن إذا أراد أن يخرجها، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراج الزكاة من غيرها، ولعل تأتينا إن شاء الله هذه المسألة بالتفصيل، الراجح أنه يجوز إخراج الزكاة من غيرها، الراجح أنه يجوز إخراج الزكاة من غيرها. فمثلا لو كان لديه قطيع من الغنم ووجبت عليه 3 شياه وأردت أن أخرج شياتا من غير شياتي، هل يجوز لي ذلك؟ الراجح إن شاء الله أنه يجوز لي أن أخرج من غيرها. بارك الله فيك. قال إلى 76 ففيها ابنة لبون، إلى 76 ففيها ابنة لبون، بمعنى لو بلغ القطيع 76 ناقة ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج ناقتان من بنت لبون، من بنت لبون. ثم قال المصنف رحمه الله إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. ونلاحظ أن هذا الباب أغلبه باب حفظ، نلاحظ أن هذا الباب أغلبه باب حفظ، والمسائل التي تتعلق بالفهم فيه قليلة، وهذا الباب من أراد أن يضبطه فليضع له جدولا حتى يسهل له الحفظ، من أراد أن يضبط هذا الباب فليضع له جدولا في الأنصبة حتى يسهل له الحفظ، لأن هذا الباب أليق بالحفظ من الفهم. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، أي إذا زادت واحدة على 120 وأصبحت 121 ففيها 3 بنات لبون. ثم قال المصنف رحمه الله ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذه القاعدة للأعداد الكبيرة، أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وأنا أعطيكم أسئلة ونشوف من يستطيع أن يأتي لي بالذكاء. لو كان للإنسان 250 رأس من الإبل، فما الذي يجب عليه؟ حاجة 250، نعم صحيح، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. طيب لو أن إنسان كان لديه 300 رأس من الإبل، هاي شيخ سالم كم؟ بارك الله فيك شيخ سالم، وهكذا وهكذا شيخ سالم اسمك، بارك الله فيكم. في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب أعطيكم سؤال ثاني، لو أن إنسانا وجبت عليه 150 3 حقات، طيب لو كان إنسان لديه 120 30 40 160 لا حق ثلاث حق 160 يا مشايخ احنا قلنا في كل 40 بنت لابون في كل 40 بنت لابون 160 كم فيها 40 ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. فإذا يجب عليه أربعة بنت لابون. فإذا القاعدة في الأعداد الكبيرة أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لابون. هذه تحسب في الأعداد الكبيرة. لو قلنا أن رجلا لديه 400 رأس من الإبل، كم يجب عليه؟ كم الذي يجب عليه؟ ها؟ أربعة. كم فيها 50؟ أربعة كم فيها 50؟ 8. بارك الله فيكم. هذا هو المقصود يا مشايخ، أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هكذا تحسب الأعداد الكبيرة. من كان لدي أعداد كبيرة من الإبل بالمئات، فالقاعدة في هذا أن في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. هذا كيف هو الراجح في هذه المسألة؟ أن العبرة بالغالب. نعم، العبرة بالغالب. لو أن رجل كان ترعى إبله أغلب السنة من الأرض، فهذه تعتبر سائمة. ولو كانت الإبل ترعى أغلب السنة من العلف، فهذه معلومة. هذا هو الراجح فيه إن شاء الله. تأخذ حكم العلف، تأخذ حكم المعلوفة. إذا كانت متساوية فإنه يغلب جانب العلف. يعني لو أنها 50% ترعى من الأرض و50% ترعى من العلف، في هذه الحالة تعتبر أنها معلوفة لا زكاة فيها. ما يقاسوا عليه مثل الزرع؟ الزرع يقاسوا لا، ما قاسوا عليه، ما قاسوا عليه في هذه المسألة، لم يروا صحة القياس فيها. نعم، بارك الله فيك. نعم، حياتينا إن شاء الله في الزرع أنه إذا كان يرعى بالمطر أو إذا كان يرعى من جهد الإنسان، ولكن لم يقيسوا عليها. نعم. ثم قال إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاب وإن شاء 5 بنات لبون. لاحظوا يا مشايخ أن 200 فيها كم 40 وفيها كم 50؟ إذا أردنا أن نقسمها على 50 كم فيها 50؟ 4. وإذا أردنا أن نقسمها على 40 كم فيها؟ 5. ففي هذه الحالة أنت مخير، إما أن تخرج 5 بنات لبون وإما أن تخرج 4 حقاب. واضح الذكرى؟ لأن 200 فيها 45 وفيها 54، ففي هذه الحالة أنت مخير، إما أن تخرج 4 حقاق وإما أن تخرج 5 بنات لبون. وضع الذكرى يا مشايخ. نعم، قد تستوي. فلاحظوا الرقم 200 فيها 54 و45، ففي هذه الحالة كذلك 400، كذلك 400. نعم. لا، هيزيد علينا 10، فما يصير فيها 53، نبغى عدد صحيح. هيزيد علينا 10. نعم، عدد صحيح، لكن احنا عندنا 160 فيها 44، لكن ليس فيها 53، لان 53 كم؟ 150 تصير، يزيد عليها عدد. تاخذ حكم الوقت. نعم، الاعداد الفرديه تاخذ حكم الوقت. ثم قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. لاحظوا هذه المسألة يا مشايخ، يعبر عنها الفقهاء بمسألة الجبران. اكتبوا عنوان المسألة مسألة الجبران. ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ لو أن إنسانا وجبت عليه بنت لبون، وجبت عليه بنت لبون، فلم يجد في القطيع عنده بنت لبون فأخرج حقة، هل يجوز ذلك؟ أخرج أفضل. طيب، حنتكلم عن الأفضل إن شاء الله في المثل التي بعدها. لكن لو أن إنسان أخرج كان وجب عليه بنت لبون، فنظر في القطيع فلم يجد بنت لبون وإنما وجد أقل منها بنت مخاض، يجوز له بشرط. نعم، يجوز بشرط أن يخرج معها شاتان أو يخرج معها 20 درهم. واضح الفكرة يا مشايخ؟ لو أن إنسان وجبت عليه بنت لبون فلم يجد بنت لبون ووجد أقل منها التي هي بنت مخاض، فهل يجوز له أن يخرج بنت المخاض التي هي أقل من بنت اللبون؟ نقول نعم بشرط. نعم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يخرج معها 20 درهما أو شاتا. هذا هو المقصود. طب العكس، لو أن إنسانا وجبت عليه بنت لبون فلم يجد بنت لبون وجد ما هو خيرا منها وهي الحقة، فيجوز له أن يخرج الحقة ويأخذ من الذي يجبي الزكاة شاتان أو 20 درهما. واضح الفكرة يا مشايخ؟ وهذه المسألة تسمى بمسألة الجبران، وهذه المسألة مخصوصة بالإبل فقط، فلا تطبق هذه المسألة على الغنم والبقر ونحو ذلك. هذه المسألة أي مسألة الجبران مخصوصة فقط بالإبل، ولا تطبق مسألة الجبران على الغنم والبقر، وإنما هي مخصوصة فقط بالإبل. وصورة المسألة: من وجبت عليه بنت لبون فلم يجد بنت اللبون وإنما وجد أقل منها، يجوز له إخراجها بشرط أن يخرج معها شاتان أو 20 درهما. كذلك العكس: من وجبت عليه بنت لبون فلم يجد بنت اللبون ووجد ما هو خيرا منها أي حقة، فيجوز له إخراج الحقة ويأخذ من الذي يجب الزكاة شاتان أو 20 درهما. وهذه المسألة تسمى بمسألة الجبران، وهذه المسألة لا تطبق إلا في الإبل. بارك الله فيك. ثم قال المصنف رحمه الله: وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. فنلاحظ أن العكس صحيح، لو أن إنسانا وجبت عليه بنت لبون ولم يجد بنت اللبون وإنما وجد خيرا من بنت اللبون، فيجب عليه أن يخرج حقة ويأخذ من الذي يجبي الزكاة 20 درهما أو شاتان. بارك الله. ثم نعم بارك. المراد العمر، أي عمر، سواء كان مثلا لو أن إنسان وجب عليه حقة، فأي عمر، أي عمر، لو أن إنسان وجبت عليه حقة ولم يجد حقة وإنما وجد خيرا من الحقة التي هي الجذعة، فإنه يخرج الجذعة ويأخذ من الذي يجب الزكاة شاتان أو 20 درهما. فليس المراد ببنت اللبون إلا المثال فقط، ولكن كل الأعمار تأخذ نفس الحكم، كل الأعمار تأخذ نفس الحكم، وإنما المراد ببنت اللبون التمثيل فقط. بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: النوع الثاني البقر. وهنا فائدة لغوية يا مشايخ، أن البقر في اللغة المراد به القطع، البقر في اللغة، البقر في اللغة يراد به القطع. لذلك لما يقال أبو لؤلؤ المجوسي بقر بطن عثمان، بقر بطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالمراد شق بطنه، فالبقر هو الشق. وقالوا تسمي البقرة بهذا الاسم لأنها تشق الأرض شقا، تشق الأرض شقا، فالبقر في اللغة هو الشق والقطع، هو الشق والقطع. ثم قال: فلا شيء فيها حتى تبلغ 30. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله على نصاب البقر، فالبقر لا تجب فيها شيء من الزكاة حتى تبلغ 30 بقرة، فإذا بلغت هذا الرقم ففيها الزكاة. إذا نصاب البقر 30 بقرة. قال: فيجب فيها تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. إذا بلغ 30 بقر أو بقرة ففي هذه الحالة تجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي تم له سنة، التبيع هو الذي تم له سنة. وهذه المسألة من المسائل التي يستوي فيها الذكر والأنثى، لذلك عبر المؤلف رحمه الله بقوله تبيع أو تبيعة. ونلاحظ في هذه المسألة أن في هذه الحالة يستوي الذكر والأنثى. نعم نعم، يستوي إخراج الذكر ويستوي إخراج الأنثى. فلو أن رجلا أخرج أنثى تبيعة فنقول يجوز لك ذلك، ولو أن إنسانا أخرج ذكرا تبيع فنقول يجوز لك ذلك. إذن مجمل الحالات التي يجوز فيها إخراج الذكر 3، مجمل الحالات التي يجوز فيها إخراج الذكر 3. الحالة الأولى: إذا كان القطيع كله ذكورا ففي هذه الحالة يجوز إخراج الذكر. الحالة الثانية: إذا وجب على الإنسان تبيع أو تبيعة في 30 من البقر فيجوز له أن يخرج الذكر. الحالة الثالثة: من وجبت عليه بنت مخاض ولم يجد بنت مخاض وإنما وجد ابن لبون ففي هذه الحالة أيضا يجوز له إخراج الذكر. نعيد المسألة يا مشايخ. نعم. أتكلم عن مسألة إخراج الذكر عموما. نعم في البقر أو غيرها. نعم لا حياتينا أن لا أسماء مستقلة تبيع ومسن ومسنة إلى آخره، لكن أتكلم هنا عن مسألة متى يجوز إخراج الذكر في بهيمة الأنعام. يجوز إخراج الذكر في بهيمة الأنعام في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا كان القطيع كله ذكورا. الصورة الثانية من وجبت عليه بنت مخاض فلم يجد بنت مخاض وإنما وجد ابن لبون فيجوز له إخراج الذكر. الحالة الثالثة إذا كانت لديه 30 رأس من البقر فيجوز له أن يخرج تبيع أو تبيعة. هذه مجمل الحالات الثلاث التي يجوز فيها إخراج الذكر. إذا كان لديه 30 رأس من البقر فيجوز له أن يخرج تبيع أو تبيعة. فيجوز له أن يخرج تبيع أو تبيعة. لذلك اللي هي حالة البقر إذا كان لديه 30 رأس من البقر فيجوز له أن يخرج تبيع أو تبيعة. نعم جميل. إذا كان إذا وجبت عليه بنت مخاض فلم يجد بنت مخاض وإنما وجد ابن لبون فيجوز له أن يخرج الذكر. أبشر والله إن شاء الله إنه يخفف عليكم الصلاة. أبشر لا تشيلوا همها. أبشر لا تشيلوا همها. والهدف الأكبر يا مشايخ بإذن الله التسهيل إن شاء الله و تحقيق عبودية الله عز وجل في طلب العلم. وأما بالنسبة للعلم بالنسبة للاختبار فأبشروا لن يكون إلا خيرا إن شاء الله. أنا والله إلى الآن لم أبلغ بالاختبار. نعم. الحالة الثالثة إذا كان لديه 30 رأس من البقر 30 رأس من البقر فيجب عليه فيجوز له أن يخرج الذكر تبيع. فبإذن الله مشايخ أن الاختبار لا تشيلون هم إن شاء الله أمره بسيط إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة. نلاحظ هنا من عبارة المؤلف أنه يجوز إخراج الذكر لما قال تبيع أو تبيعة لها سنة. هنا يعرف المؤلف التبيع. نعم جميل. قالوا لأن الذي تم له سنة يتبع أمه ويكون تابعا لأمه فسمي التبيع والتبيعة بهذا الاسم لأنه يكون تابعا لأمه في هذه الفترة وهذا هو سبب التسمية. بارك الله فيك. قال إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. فيها مسنة لها سنتان أي إذا بلغ القطيع 40 رأسا ففيها مسنة، والمسنة هي التي تم لها سنتان. ثم قال رحمه الله إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وهذه أيضا قاعدة البقر، كما قلنا أن قاعدة الإبل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فقاعدة البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فلو أن إنسانا وجبت عليه 120 لديه رأس من البقر. نعم بارك الله فيك. أعطني الاثنين. نعم بارك الله فيك. فلا أعطني مشاهد 120 كم في 40 فيها 43 فيجوز له أن يخرج 3 مسنات ويجوز له أن يخرج أيضا 4 أتبعة. واضح الفكرة يا مشايخ؟ هذا هو المقصود. يجوز له أن يخرج 4 أتبعة ويجوز له أن يخرج 3 مسنات. نعم والتبيع الذي له عمره سنة واحدة. نعم فالقاعدة هنا يا مشايخ أن عندك سؤال يا شيخ صالح؟ نعم بارك الله فيك. في 120 يجوز فيها 3 مسنات وأربع أتبعة. فالقاعدة يا مشايخ أن في كل 30 تبيع في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. بارك الله فيكم. ونكمل النوع الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. ومن كان صائما فلا ينسانا من دعوة يا مشايخ، لا تنسونا من دعائكم. بارك الله فيكم أجمعين. أبسط راح أسمع. السلام عليكم.